على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر يوم التوسف لنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعد انقطاع طويل مش بسبب الانقطاع بسبب اختباراتكم. احنا كده نفاجئ ان احنا خدنا 4 أشهر كده 4 أشهر من يعني قبل رمضان بايه 3 شهور ولا شهرين؟ لا لا شهر الا شوية. لا مش شهر الا شوية. احنا بنقول اخر شهر 5 30/5 جماد الآخرة يبقى خدنا ايه؟ رجب وشعبان ورمضان وشوال ولا واحنا الاسبوع الماضي كنا حاضرين بس الاسبوع الماضي كان تسميع من الشاطرين يعني 4 أشهر 4 أشهر انقطاع. لا ده فوضى دي. طيب فاكرين احنا وصلنا لغايه فين؟ خليني اسالكم الناس اخر ايه اخر باب اخر باب تحدثنا فيه بل وهل لام بل وهل توقفنا عند باب اتفاقهم في ادغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. باب اتفاق اتفاق مين؟ اتفاق القراء 7. طيب هذا الباب يعني الأول قبل ما ندخل فيه إيه الداعي له ما داموا قد اتفقوا عليه؟ لأن إحنا عندنا بقولك ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتل. يعني ما حدش اختلف في إدغام ذل إذ في الذل إذا وقعت بعد لأنه يكون من قبيل الإيه؟ من قبيل الإيه؟ ذل ساكنة وبعدها ذل متحركة من قبيل التماثل. طيب ذل ساكنة وبعدها ظاء من قبيل التجانس. طيب دال ساكنة وبعدها التاء من قبيل التجانس. دال ساكنة وبعدها الدال من قبيل هنا التجانس والتماثل. طب يعني إذن المسألة يعني لا خلاف فيها والمنظومة أساسا جاءت لتذكر خلاف الإيه؟ خلاف القراء. طيب الكلام ده تكلم فيه الإمام أبو شامة. قال أبو شامة هذا البيت أو هذا الباب بأكمله اللي هو باب اتفاق ليس في التيسير. وإحنا عارفين إن الإيه الشاطبية منظومة على إيه الأصل فيها التيسير وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. قال هذا ليس في التيسير وهو من عجيب التبويب في مثل هذا الباب فإنه لم ينظم القصيدة إلا لبيان مواضع خلاف القراء لا لما أجمعوا عليه فإن ما أجمعوا عليه أكثر مما اختلفوا فيه فذكر ما أجمعوا عليه يطول. هتبقى مسألة إيه؟ مسألة طويلة. فذكر ما أجمعوا عليه يطول ولكن قد يعرض في بعض المواضع ما يختلف فيه وما يختلفون فيه وما يجمعون عليه ما يختلفون فيه وما يجمعون عليه والكل من باب واحد فينص على المجمع عليه مبالغة في البيان مبالغة واضح الكلام، فينص على ما أجمعوا عليه مبالغة في البيان. ولأن من هذا الباب ما أجمعوا على إظهاره في الأنواع كلها، نحو إذ قالوا حد أجمعوا على الإظهار، حد أدغم ذا الإذ في القاف خلاص، قد نرى حد أدغم ذا القد في النون، انتبه هو بيجيب الكلمات، كلمات كلام لأبي شامة، وقالت لأخته، يبقى تاء التأنيث مع اللام، هذا مجمع على إيه؟ على إظهاره. هل ينصرونكم، هنا الكلام على إيه؟ لام هل مع الإيه؟ مع الياء، مجمع على إظهاره. بل قالوا بل هو شاعر، بل أدرك اللي هي بل الدارك، بل أدرك هو جفع على قراءة ابن كثير ومن وافقه، تبين. فهنا يقول ولأن من هذا الباب ما أجمعوا على إظهاره في الأنواع كلها، نحو في الأنواع كلها اللي هي ايه، ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث ولا مي هل وبل خلاص، نحو كذا وكذا إلى أنا ذكرت الآن، وما أجمعوا على إدغامه وما اختلفوا فيه خلاص. فلما ذكر المختلف فيه بقي المجمع عليه، هو ذكر فيما سبق المختلف فيه اللي هو فيه ايه، باب ذا الإذ وباب ذا القد وباب ذا التأنيث وباب ايه هل وبل، فبقي المجمع عليه، وهو منقسم إلى مدغم ومظهر، مدغم ومظهر. فنظم المدغم لقلته، هو عايز يبرر الباب ده اتحط ليه الإمام أبو شامة، وهو تقريبا الوحيد الذي تعرض إلى هذه المسألة، أما باقي الشراح فشرحوها على ما هي. هو بيقول إيه ده الباب ده، يعني بقي المجمع عليه. طب المجمع عليه ينقسم إلى قسمين، مدغم ومظهر. قال لك ده المظهر أكثر والمدغم، فهو نبه على الإيه، فنظم المدغم لقلته فبقي ما عداه مظهرا خلاص، واضح. يبقى إذا سئل إنسان لماذا وضع الإمام هذا الباب مع الاتفاق عليه، هو من المفترض ان القصيدة دي كلها جاية في الايه، في اختلاف فيما اختلف فيه القراء. يقول الامام رحمة الله عليه: ولا خلف في الادغام اذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا. فاكرين احنا كنا ده احنا عايشين من اول ايه، نعم اذ تمشى، قصص غزل مع نعم وشفة، شفة سبقت هناك، يعني كلها أشياء ظاهرها غزل، إنما إحنا معانا إيه المعنى اللي إحنا عايزينه. إيه المعنى اللي إحنا عايزينه في هذا البيت؟ ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا. خلينا في اللي إحنا عايزينه، هو ذكر هنا ذا الإذ وذا القد، ذكر في هذا البيت الشطرة الأولى جاءت إيه ذات إذ، وفي الشطرة الثانية جاءت إيه ذال قد. ذال إذ ذكر بعدها الذال وذكر بعدها الظاء، قال لا اختلاف بين القراء في إدغام ذال إذ في الذال وذال إذ في الظاء. ففي الذال قلنا تكون من قبيل الإيه، من قبيل نعم زي إيه، إذ ذهب مغاضبا، إذ ظلمتم، هذه ذا الإذ يبقى مع الإيه في الأول من قبيل الإيه التجانس التماثل، وفي الثاني من قبيل الإيه التماثل. طب إحنا عندنا ذا الإذ، الذال بتاع إذ متجانس مع إيه، مع الإيه ما هم المتل، مع الضاء والثاء، هما دول إذ أذ أذ أض. طيب هنا ذكر مثال لذل إذ مع الذل اللي هو الذل وذل إذ مع الضاء. طب لم يأتي بمثال لإيه للثاء؟ لم يوجد في كلام الله، لم تقع الثاء في كتاب الله الكريم بعد الإيه؟ بعد الذل، بعد ذل إذ. خلاص. طيب قال وقد تيمت، هذه قد وبعد كده ايه افتكروا كده نبي يقول ايه، ساذكر الفاظا تليها حروفها بالاظهار والادغام تروى وتجتلى، هيذكر اللفظ وبعده الحرف الذي ايه يضغم او يظهر وبعد كده يذكر الايه القارئ. انما احنا هنا في باب الايه الاتفاق. وقد تيمت دعد وسيما تبتل، جاءت الواو بعد دعد. خلاص يبقى ما عنديش غير ايه ده القد مع الايه مع التاء ماشي، وده القد مع الايه مع الدال. مع التاء هتبقى من قبيل الايه قد تبين، يبقى اصبحت من قبيل الايه التجانس. قد تبين، قد تبين مسموه قد تبين، قد تبين. طيب التماثل قد دخلوا يبقى جاء. طيب فاضل ايه من الحروف الثلاثة التجانس؟ الطاء. أد أد أط اللي هي الحروف الايه المتجانسة، أد أد أط اللي بيسموها أحرف ايه دي نطعية. وافتكروا انا قلتلكم نطعية وليست نطعية، لان نطعية ومن ايه نطع، انما ده نطعية اللي هو ايه الجزء اللي هو نطع الايه نطع الفم. طيب ايه اللي باقي لم يذكر له مثال؟ الطاء لم يرد في كلام الله الدال الطاء بعد دال ايه بعد دال قد. وقد تيمت دعد وسيما تبتلى، هذا باختصار شديد الايه يعني بقول لك يضغم دال اذ فيما يماثله وما يجانسه، وتضغم دال قد في ما يماثلها وفيما يجانسها. طيب الاثنين خارج منهم حرفين، في الاول الثاء غير موجودة وفي الثاني الطاء غير موجودة، هذا ايه؟ هذا بالنسبة للمعنى الخاص بعلم القراءات باللي احنا بندرسه. اما في سياق المعنى السابق والكلام السابق، قال السمين الحلبي رحمة الله عليه ومراده بما يرجع إلى السياق الذي يقتضيه ظاهر اللفظ أنه خذوا بالكم من الكلام ولا خلف في الإدغام إذ ذل. فاكرين الإدغام قبل كده؟ أولا معناه العام إيه في اللغة كده، وبعدين خدناه فيما سبق الستر والكتمان، الستر والإيه والكتمان. قال ولا خلف في الإدغام، يقول الشيخ ومراده بما يرجع إلى السياق الذي يقتضيه ظاهر اللفظ أنه لا اختلاف في إخفاء المحبة وسترها، أي في حسن ذلك وجودته، لما في إفشائها من المحذور من الإيه من المحذور، وإليه أشار بقوله إذ ذل ظالم، إذ ذل ظالم يعني إذ ذل ظالم في إفشائه إياه، سواء كان هذا الشخص هو المحب نفسه أو أحد آخر أفشى إيه أفشى سره. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم. وقد تيمت دعد وسيمة، دي احنا نكلت معنا إيه زينب، كانت معنا ماشية في القصة كلها زينب اللي هي ايه نعم اذ تمشت زينب، الان تحولت الى دعد. قال وقد تيمت، يقول لك ايه فلان متيم تيمت اي تيمه الحب وعبده وذلله، ومنه كما قال السمين الحلبي تيم الله، تيم الله يعني عابد الله. خلاص. فهنا بيقول ايه اي عبدت وذللت، يقال تيمه تيمه الحب أي عبده وذلله. ومنه تيم الله قاله السمين الحنبي. طيب وسيما تبتلى، التبتل اللي هو الايه؟ الانقطاع. خلاص يعني دعت تيم بها شخص كان وسيما مشرق الوجه وانقطع لحبها. قال في هذا المعنى ايضا السمين الحلبي وقد تيمت يعني انها اذهبت حسنه لما نال من الضر الذي نشأ له من محبتها، واشار بتبتله الى انقطاعه اليها عما سواها. يبقى هنا عندنا المعنى الخاص بالقراءات، يبقى جاء مع ذال إذ الذال والضاء، وجاء مع ذال قد التاء والدال. طيب الإضغام هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الستر والكتمان، يعني من الأفضل مثل هذه الأمور لا تفشى. خلاص سترها أفضل من إفشائها. ثم قال رحمة الله عليه وقامت تريه دمية طيب وصفها. ولذلك نقول ان الشيخ عليه رحمة الله كان عند نظم هذه الابيات، طبعا الكل يعني يعلم تمام العلم ان الامام الشاطبي ما ذكر الا بولي الله، يقال ولي الله الشاطبي لانه كان اعجوبة في عصره. ليست المسألة واقفة على القراءات بس، ده هو في علم القراءات نظم لنا هذه القصيدة التي أصبحت في الأرض بأسرها، إني لا يعرف غيرها في علم القراءات، يمكن بعد منها الطيبة ولا كذا ولا كذا، ولكن له في رسم القرآن وله في علم الفواصل وله، وكان عالم في الفقه وكان في اللغة وكان متبحر رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته. قال رحمة الله عليه وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. طيب بلاش لظاهر النص، خلينا المعنى اللي احنا عايزينه. وقامت تريه دمية طيب وصفها، هنا بيتكلم على ايه؟ تاء، الله يفتح عليه، تاء التأنيث في الشطرة الأولى. طيب تاء التأنيث احنا بنقول سأذكر ألفاظا تليها، وقامت هذه الكلمة تريد دمية طيبة، يبقى هذه الأحرف الايه؟ الأحرف الثلاثة الايه؟ برضو متجانسة مش كده ولا ايه؟ المتجانسة التاء مع التاء والتاء مع الدال، التاء مع التاء في ايه؟ تريه. طيب والتاء مع الدال في ايه؟ دمية. والتاء مع الطاء في طيبة. التاء مع التاء زي ايه؟ ربحت تجارته، ربحت تجارته، يبقى دي ادغام يعتبر من قبيل الايه؟ من قبيل التماثل. طيب اجيبت دعوتكما، من قبيل الايه؟ التجانس، التاء مع الايه؟ مع التاء. فآمن الطائفة مع الايه؟ مع الطاء، يعني جاءت مع التاء الاحرف المتجانسة باكملها، جاء التماثل جاء الايه؟ التجانس. وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا، وقل بل وهل بقى عندي كم لام؟ ثلاث لمات، لم قل ولم بل ولم ايه؟ هل. ثم قال ادي ذكر الكلمة تليها حروفها، الحروف ايه؟ راها لبيب ويعقلا، معانا الراء والايه؟ والراء واللام. طيب احنا عندنا اللام في معاها متجانس، التماثل انت خلاص انما انا اقول معك التجانس لا معناه ما هو عارف لما ترجع ارجع للمساله دي الله يفتح عليك يا بنت لو رجعنا نرجع الى المخارج عندنا احنا كام راي في المخارج راي ايه سيبوي والفراء ومين تاني والخليل بن احمد اللي الفراهيدي في البعض قال المخارج كام 14 وايه 14 و16 و17 مش كده ولا ايه 14 و16 و17 في حد قال 15 ما حدش قال 15 طيب اللي قال 17 فرد المساله طيب اللي قال 16 خلينا فوق 16 عمل ايه اسقط الجو طيب اللي قال ما هو اسقط الجو يبقى اللي قال طيب 14 جعله مخرج واحد جعله مخرجا واحدا خلاص طيب يبقى على يبقى هنا اللام والراء والايه والنون اللام والراء والنون طيب احنا على اللي انتوا درستوه على مذهب ايه مخارج لا مش ابن الجذر هو كان على راي مين كان على راي مين مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر مين اللي كان عمل 17 لا مين اللي عمل 17 مين اللي رايه في من الائمه المتقدمين ده دول كلهم خلي بالك سواء ابن الجزري ولا الامام الشاطبي ده خلي بالك ده الامام الشاطبي حينما بدا يتكلم عن المخارج والصفات قال ايه وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين وقولا وبدأ بعد كده لما دخل يحط رأي الجرمي والقطرب والإيه والإيه والعلماء المتقدمين من أئمة اللغة لأن افتكروا أنا قلت لكم الكلام في مخارج الحروف وفي صفات الحروف هل هو باب من أبواب التجويد؟ لا ده هو ده مسألة داخلة في اللغة زي قضية همزة الوصل ومثل هذه الأشياء خد بالكم فلما يجي يتكلم علماء القراءات قالوا لا المسألة دي ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى مرجعها إلى أئمة اللغة طيب إحنا برضو الكلام اللي اتكلمنا ده الفايدة منه إيه؟ إن معانا قال إيه؟ اللام مع اللام خلاص مسألة مع دي إيه؟ تجانس اللام مع الراء هي تقارب وهي أقرب ما يكون لو قلنا من باب التقارب فهي قريبة جدا طرف اللسان مع الظهر أدخل ودي طرف اللسان مع الإيه؟ مع الانحراف إلى الإيه؟ إلى كما قلنا سابقا الثانية والرباعية وهذه الإيه؟ وهذه الأشياء فهو الآن بيتكلم على لام قل ولام بل ولام هل مع إيه؟ إيه الحروف اللي هتضغم فيها؟ الراء واللام راها لبيب ويعقل جاءت الواو خلاص؟ طيب إحنا عايزين لم قل ولم بل ولم هل مع الراء خلاص قل ربي خلاص قل لمن قل لمن في لمن ما في الارض بل رفعه ادي الايه لم بل مع الايه مع الراء مع الراء احنا عندنا قل ربي لم قل مع الراء قل لمن لم قل مع الايه مع اللام يعني مثال ومثال طيب بل رفعه الله مع الراء طيب بل لا تكرمون هذه مع الايه لام بل مع الراء ومع الايه مع اللام هل لك هل لك فين هل لك انا كتبتها كده طيب يلا كويس فين دي بالنزعة طيب هل لك طيب هل لك طيب فاضل هل مع الايه ما فيش في القرآن هل مع الراء، لم تقع الراء بعد ايه لام هل، يعني وقعت الراء واللام بعد لامي قل وبل، ولم تقع الراء بعد لام ايه بعد لام هل. هذا الكلام اللي هو يقصده الشيخ يقول وقامت تريه، هذا المتفق، ما هو يقول لك ولا خلف في الادغام، ما فيش اختلاف بين القراء على ادغام هذه الكلمات التاء مع التاء، التاء الساكنه مع التاء. خلي بالك الوصف ده بيقول لك ايه، ان هو ده يعني صعب النطق الحرف الساكن مع الحرف المتحرك. واحد كده يقول لي قامت تريه، هيبقى صعب ولا لا؟ الاظهار صعب النطق به مظهرا، انما مع المتحرك يعني، ولذلك ما جاش فيها خلاف، لم ياتي خلاف بادغام الحرف الساكن فيما يماثله من المتحرك. اما جاء الخلاف في الايه المتحرك مع المتحرك اللي هو سموه الادغام الايه الادغام الكبير، خلاص يبقى برضو ايه لا خلف لا اختلاف في ادغام تاء التانيث مع التاء، تاء التانيث اللي هي ساكنه مع التاء ومع الدال، وما يعني مع ما يماثلها وما يجانسها، ولا اختلاف في ادغام لام قل ولام بل ولام هل مع ما يماثلها ومع ما يجانسها، خلاص يماثلها اللام يجانسها الراء، خلاص على القول الذي قيل به هذا، ولكن لم يقع بعد ايه بعد هل حرف الراء في كتاب الله المجيد. هذا هو المعنى الذي نقصده اللي احنا عايزينه، معي يا احبة؟ طيب ايه الكلام الاخر؟ وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقل. الاول دمية، دمية كلمة دمية عادة بتطلق على ايه؟ على ايه يا دكتور؟ ها؟ الحاجة الايه؟ التحفة الفنية الجميلة. بس هنا خد بالك بقى، في كلام لأسيادنا العلماء، دمية قال السمين العرب تشبه المرأة بها لأنهم يقولون بعقولهم إن المصور للصورة يصورها على ما يشاء، هو بيتخيل حسن الايه المرأة وجمالها، فهي عندهم أحسن شيء. هذه معنى ايه؟ معنى دمية. ثم قال رحمة الله عليه أخبر أن هذه الدمية، يبقى الدمية احنا في عرفنا الدكتور قال الايه اللعبة اللي الأولاد بيلعبوا بيه، والأستاذ قال الايه الشيء الثمين، الشيخ الكويس، الشيء الكويس، الحاجة الحلوة اللي احنا عايزين نحافظ عليها. عند العرب هم بيشبهوا الايه ليه الناس هم بيشبهوا ايه؟ لان كل واحد عندهم متغطية الاصل في الايه غطاء المرأة، فلا تعرف، هو يصور ايه يعني يصورون بعقولهم كما يقول. طيب يقول رحمة الله عليه، مين اللي انا بتكلم له؟ سمين. السمين الحلبي أخبر أن هذه الدمية قامت تري عاشقها حسن صفاتها ثم أمر بأن يقال. فاكرين بل دي قلنا بتفيد في إيه؟ بل ده حرف إيه؟ إضراب. وقالوا إيه؟ إضراب وإبطال. ده إحنا لو خدنا في ألا بل اضراب ابطال واضراب انتقال، ما احنا خدناها في الاول، قال لك اضراب ابطال ما قام زيد بل عمرو، يبقى ده ابطال. طب الانتقال اللي هو اللي يعتبر زي معانا ده اللي زي ايه نبه بشيء، واخد بالك يعني، ودخل على حاجه ثانيه، فهو بيقول ايه وقل بل يبقى اضرب على ما سبق وهل راها لبيب ويعقل. ثم انتبهين معي. فهنا يقول ايه؟ ثم امر بان يقال بل، اي بان يضرب عن حديث سواها، والاستفهام عما قاله بمعنى الايه؟ بمعنى النفي. والمعنى انه لم يراها عاقل كامل العقل الا وتسلب عقله، اللي هو ايه؟ وايه؟ وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقل، لبيب واحد صاحب عقل، ده الطير عقله من ايه؟ من جمالها. طب راها هنا اصل الكلام ايه؟ رآها. ايه اللي حصل عشان استقامة الايه؟ استقامة الوزن. قال الشيخ قدمت اللام على العين ثم حذفت الهمزة ضرورة. اصل هي رأى دي، خد بالك اصلها ايه؟ فعل، مش كده ولا ايه؟ يبقى الالف واقعة موقع الايه؟ اللام. طب والعين واقعة موقع الايه؟ بيقول لك والله في وجه من الاوجه ان تكون قدمت الايه؟ اللام الفعل على العين، يعني قدمت الالف على الايه؟ على الهمزة، خلاص؟ ثم ايه؟ حذفت الهمزة، يبقى راها. ده قول. قال والقول الاخر ثم حذفت، او ابدلت وحذفت، ابدلت الهمزة الف وحذفت عشان بقوا ايه؟ بقوا الفين، خلاص؟ يبقى ايه؟ اصل رآها، لو احنا قرأنا البيت على ايه؟ وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل رآها لبيب ويعقل، حيبقى اتكسر معانا الايه؟ اتكسر البيت. طيب البيت عشان يستقيم حذفت الايه؟ حذفت الهمزة. وقل بل وهل راها لبيب ويعقل. ثم قال رحمة الله عليه: وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. خلاص الكلام ده انتوا درستوه في سنة أولى تجويد هناك في المعاهد الأزهرية في سنة 6 ولا سنة 5 تقريبا، مش كده ولا ايه؟ اللي هو باب الايه؟ باب المتمثل في التحفة، في تحفة الأطفال، لأن تحفة الأطفال اشتملت على ايه؟ تقدر تعد لي الأبواب اللي فيها انت بسرعة كده؟ قول قول. مقدمة وباب السكينة والتنوين خلينا اقوله معايا طيب عشان ما تتعبنيش. النون الساكنة والتنوين، النون والميم المشددتين، الميم الساكنة، لا اللامات المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، المدود، المدود بجميع الايه؟ بجميع اقسامها. جات الجزرية زودت لك اشياء اخرى ربما الغالب فيها ما هوش من ابواب التجويد، ما هوش من ابواب التجويد، يعني لو قلنا صفات الحروف مش من ابواب التجويد، خلاص؟ لو قلنا مخارج الحروف برضه مش من ابواب الايه؟ مش من ابواب التجويد. همزه الوصل، يعني اشياء اخرى إيه؟ اللهم الا باب المقطوع والموصول وباب الايه؟ التاءات، حاجات عشان يعود عين القارئ على رسم القران الكريم، لان هي دي فوائد في الرسم، هذه فوائد في الرسم. ربما انا كنت الاسبوع الماضي يعني بادئ في شرح باب المقطوع والموصول، واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الامام فيما قد اتى، فاقطع بعشر كلمات الا مع ملجا ولا اله الا. هذه الاشياء بتعود عينك انت عشان تعرف ايه الكلمه التي رسمت موصوله والكلمه التي رسمت مفصوله، عشان لما ربنا يكرمك بعد كده وتكتب المصحف بايدك تبقى عارف كيف ايه يكتب القران الكريم. وما اول المثلين فيه مسكن فلا بد من ادغامه متمثلا. قاعده عامه: يدرككم، يدرككم، هذه اول ايه؟ كاف بعد كاف. يدرككم فلا يسرف في القتل، هذه معنى ايه؟ الفاء، يعني اي ساكن. وما اول المثلين فيه مسكن أي إذا وقع متماثلان وكان الأول منهما ساكن فلا بد من إدغام الإيه؟ فلا بد من إدغامه. الضمير هيعود على مين؟ على الساكن الإيه؟ الساكن الأول. متمثلة قال أبو شامة رحمة الله عليه قوله متمثلة يريد متشخصا لا هوائيا، يعني مسألة أنت مأمور بها، مش إيه؟ مش المسألة ترجع إلى إيه؟ إلى هواك أنت. واحترز بهذا عن الياء والواو إذا كانتا حرف إيه؟ حرف مد، حروف المد دي لا تدغم، خلاص يبقى إيه؟ فلا بد من إدغامه متمثلا. وبهذا ينتهي باب الإيه؟ الحروف اللي هي باب الإظهار والإدغام، برضو هي حروف تعتبر قربت مخارجها، هي دي اللي فاتت دي برضو تعتبر إيه؟ أصل جاي لي دلوقتي بيقول لي باب حروف قربت مخارجها، طب ما اللي فاتت برضو إيه؟ قربت مخارجها، ذا الإذ مع الحروف التي بعدها، ذا القد مع الحروف التي بعدها، ها؟ تاء التأنيث، يبقى إيه؟ بهذا انتهى الكلام عن الأبواب اللي هي باب ذا الإذ وباب ذا القد وباب تاء التأنيث ولا ميهل وبل وباب اتفاقهم في هذه الحروف. بدأ رحمة الله عليه في باب الله على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاتنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.